الله إليكم. يقول: من أحرم متمتعا وبقي بثوب الإحرام إلى يوم التروية، نعم، هل عليه شيء؟ لماذا؟ يعني يري الناس أنه محرم؟ لا، هذا عبث، ويشدد على نفسه ويضيق على نفسه. اللهم إلا إذا كان ليس عنده ثياب فيبقى بالإزار والرداء، إذا طاف وسعى وقصر انتهت عمرته ولبس ملابسه وتطيب وأتى أهله وكل شيء كان محظورا عليه بالإحرام يحل له إلى أن يحرم بالحج يوم التروية. صلى الله عليكم.